فالصحابة عندما يقولون إنه كان إذا وقف قام يصلي وضع كذا، لم يقولوا إن ذلك قبل الركوع فقط وما عداه فلا يذكرون شيئا، بل يذكرون حالته وهيئة وقوفه في جميع حال صلاته صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من كلام أهل العلم والذي تدل عليه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، على كف وساعد اليسرى حال الوقوف للصلاة قبل الركوع وبعد الركوع عند الرفع منه والاعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف، فيما ينقل لما يذكرون قيامه يقولون رفع نحو من ركوعه، رفع فوقف أي بعد الركوع نحو من ركوعه، مما يدل على طول وقوفه صلى الله عليه وسلم. وما قاله بعض أهل العلم في العصر هذا من أن هذا خاص بما قبل الركوع أمر يحتاج إلى نص ممن نقلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك، فيبقى الأصل أن وضع اليد على اليمنى على اليسرى أكفي وساعد اليسرى حال الوقوف شامل ما قبل الركوع ووقت الاعتدال بعد الركوع، وهو الحق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: ما رأيكم في من يصلي وفي ثوبه صور حيوانات ويصلي بحذائه أكرمكم الله في المساجد المفروشة؟ الصلاة صحيحة، وإن صلى أن يصلي بثوب فيه صورة، إلا أن الذي ينبغي للمسلم أن يتجنب لبس ما فيه الصور، وإذا ابتلي واشترى لباسا فيه صورة لا يقال له أتلف هذا اللباس، إن كان يمكن التخلص منه بدون خسارة ضارة فعل، وإلا عمل عملا يزيل بقاء الصورة كهيئتها واستعمل اللباس. والصلاة في النعلين جائزة، إلا أنه لا يجمل بالمسلم أن يدخل إلى المسجد المفروش بالفرش النظيفة وقد سار في الطريق فحملت نعله ما حملت من غبار، ثم يدخل بها لو شئت أن تقفو أثره وتسير خلف إلى موضع وقوفه لفعلت، ليس هذا من الأدب. ومع ذلك فالصلاة صحيحة، ولا يكون فعله ذلك فعلا محرما، وإنما هو فعل يكره لما فيه من تلويث المسجد بالغبار وإيذاء مشاعر المصلين. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز لي أن أصلي خلف من أعرف أنه يأتي البدع الشديدة مثل الطواف على القبور؟ من كان يطوف بالقبور لا تحل الصلاة خلفه. لما يطوف في القبور؟ شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف ليتذكر الموت أو يعظم المقبور ويرجو منه تفريج الكروب وإزاحة الهموم، وهذا هو الشرك الأكبر، لا تحل الصلاة خلف مثل هذا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، لم يذكر اسما ولا مكانا، يقول: نحن في قرية بها مسجد واحد يأمه رجال أميون لا يحسنون قراءة القرآن، حيث يغيرون المعاني بالكامل، وضرب لذلك عدد من الأمثلة، فيقول: في سورة القدر مثلا: إنا أنزلناكم في ليلة القدر، وفي سورة الفلق يقول: من شر حاسد ليا وغد، هكذا كتب، وكتب جملة الحقيقة من الآيات التي تحرف. يقول: لا يعرفون بعض، وأحيانا يصلون خلف بعضهم البعض رغم هذه الأخطاء، هل يجوز الصلاة معهم علما بأنه لا يوجد إلا هذا المسجد؟ الصلاة يشترط لها قراءة، إلا إذا عجز المرء عن القراءة، إذا تعذر عليه معرفة شيء من القراءة من القرآن سبح الله وهلا وكبر بقدر قراءة الفاتحة وركع. وهؤلاء الذي تقول أنهم يؤمون مع جهلهم إن كانوا يحسنون قراءة الفاتحة فالصلاة صحيحة، لأن قراءة الفاتحة هي الركن من أركان الصلاة في القراءات، وإن كانوا لا يحسنونها فلا يحل لمن يحسنها أن يصلي خلفهم. أحسن الله إليكم. يقول: في مسجدنا هذا الذي ذكرت لكم يؤخرون أذان بعض الصلوات، فهل أصلي في البيت الصلاة على وقتها أو أنتظر حتى يؤذنون؟ الصلاة إنما يشرع أداؤها إذا دخل الوقت، والأذان إنما جعل للإعلام والإخبار بأن وقت الصلاة دخل، فإن كانوا يتقنون الفاتحة فصلي معهم الوقت، صلي في بيتك ولو كنت تحسن القراءة ولا يحسنونها. لا شك أن الواجب أن يؤم الناس من يحسن القراءة، كما في الحديث الصحيح الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الفتية الذين جاءوا ورأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم قال: يا أمكم أقرأكم. فأعرف المصلين للقراءة إذا كان أفقههم فليصلي بهم، وإذا كان الإمام الذي نصب إماما لا يحسن يعلم، وإن رفض التعليم وكان يؤدي الفاتحة أداء صحيحا صلي معه والصلاة معه ولو كان لا يحسن القراءة في السور الأخرى خير من الصلاة منفردا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في أول أسئلته: رجل يجلس أمام أبنائه وبناته الذين يبلغون الرشد بالسروال القصير لا يستر حتى إلى منتصف الفخذ، فما حكم فعله جزاكم الله خيرا؟ الفقهاء نصوا على أن عورة الرجل عند الرجال ومحارمه من السرة إلى الركبة، والأولى بالرجل أن يعتني بذلك، لكن لو ظهر الفخذ لا يقال إن هذا من العورة المغلظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ظهر الفخذ عند أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك فالاعتناء باللباس الساتر في المنزل مع الأولاد من مكارم الأخلاق وشيم العادات والتقاليد، وإذا كان السروال قصيرا وإذا نصف الفخذ فربما بدت العورة، ربما ظهر مع فتحة كم السروال شيء من العورة المغلظة، فيحسن للإنسان أن يكون ذا اهتمام في الستر، ثم هو أمام ناشئة منهم من بلغ الاحتلام ومن دونه وهو بلباسه وعادته وهيئته يعلمهم، فينبغي للأب أن يعلم الأولاد الأخلاق الكريمة كما ينبغي للأم أن تعودهم أيضا كذلك. الأم ينبغي أن تعتني باللباس الساتر لأن البنت عادة قدوتها أمها، كما أن المعلمة قدوة، ولذلك يجب على المعلمات أن يعودن الطالبات على كامل الستر وسابغ اللباس، وأن يحذرنهم من تقصير الملابس أو توسيع الفتحات الجيبية ونحو ذلك. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تقتصر أو تقتصد من مصروف البيت وتوفر منه وتعمل في على هذا أو تأخذ من هذا المبلغ الذي توفره وتشتري به ذهب لنفسها أو أي شيء يخص البيت، مع العلم بأنها في بعض الأوقات تستخدم وجبات أقل قيمة غذائية من أجل أن توفر المال، ما حكم فعل هذه المرأة؟ هذا عمل غير جائز، والتقصير في النفقة واختزال شيء مما بذل للإنفاق على أهل المنزل لا يحل للمرأة أن تفعله

ليستفاد منه في ذلك المجلس، فإخراج ما خصص لموضع من المواضع التي يغشاها الناس عن ذلك الموضع انتقاص لمخصصات ذلك المكان، وهو غير جائز. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: للكحل السائل يمنع الوضوء، وهل وضعه على الحواجب محرم؟ إذا كان هذا الكحل السائل يوجد طبقة على البشرة لا ينفذ منها الماء فإنه يجب إزالته عند الوضوء، وإن كان هذا الكحل السائل سائلا شفافا يلون البشرة ولا يضع عليها طبقة فلا تأثير له. وأرجو في وضعها للحواجب أنه لا حرج، والأولى ترك الحواجب كما هي. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الطيب ميم جيم، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول في أول أسئلته: أحرمت من المدينة ووصلت الميقات، ولكني لم أتوجه مباشرة إلى مكة، بل توجهت إلى جدة نسبة رغبة في مقابلة عمي وأهله والحج معهم، فهل علي شيء؟ ولم أمكث بجدة سوى ساعات محدودة. لا شيء في ذلك ولا حرج عليك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا جميعا والسامعين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يقول: رميت الجمرات في اليوم الثاني قبل الزوال بسبب ظروفي، أرجو إفادتي، ماذا علي أثابكم الله؟ أرجو إذا صدقت بصدقة بإطعام عدد من المساكين في مكة أن ذلك كفارة لهذا التقصير. هذه عبادة إنما يعرف وقتها وهيئتها من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقت الذي أداها فيه وما قاله هو صلى الله عليه وسلم في أمرها، وهو لم يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فالاقتداء به والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم هو العمل الصحيح. فحجك إن شاء الله صحيح، لكني أرى أن تطعم عددا من المساكين في مكة 3 أو 4 ويكفي ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: في اليوم الثاني لم أبت داخل حدود منى، بل بالقرب منها حوالي 200 متر، بسبب الزحام الشديد، أرجو إفادتي، هل فعلي صحيح وماذا علي إذا كنت مخطئا؟ إذا كان مبيتك في ذلك الموقع لعدم وجود مكان تبيت فيه في منى فلا حرج عليك، فإن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وربنا جل وعلا أرحم بنا من أن يكلفنا أمرا لا نطيقه ولا نقدر عليه، فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله صالح من اليمن يقول: لدي أسهم في البنوك وعليها أرباح، هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، وهذه الأرباح إن كانت أرباحا ربوية فهو كسب محرم، وإن كانت أرباحا عن معاملات تجارية مباحة فلا شيء عليك إلا الزكاة. والزكاة بالنسبة للأموال التجارية تجب على المال وعلى ربحه وحول أرباح التجارة حول أصلها. فلو ملك الإنسان نصابا وقبل نهاية السنة ربح فيه أضعافه زكى على هذا النصاب وعلى أرباحه. أحسن الله إليكم. يقول: لدي ساعة من ألماس، هل يجوز لي أن أستعملها؟ نعم يجوز. المحرم على الرجال إنما هو لبس الذهب، وأما ما سوى الذهب فلا حرج في لبسه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الشهري من الطائف يقول: هل مس المرأة باليد يفطر الصائم أو ينقض الوضوء؟ مس المرأة باليد لا تأثير له على الصيام، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالوضوء والطهارة. من العلماء من يقول مس المرأة